السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جنبنا الله وإياكم البدعة والضلالة والنار، كما نسأله سبحانه الهداية والإخلاص والقبول والجنة. أيها الإخوة الكرام، هذا هو الدرس الثاني من دروس الآداب الإسلامية، نتعرض فيها للآداب التي جاء الحث عليها في كتاب ربنا وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عسى أن يعمل بها من شاء الله عز وجل أن يعمل من خلقه، ونسأل الله أن نكون منهم بمنه وكرمه، فنكون بذلك قد جمعنا بين علم نافع وعمل صالح، ونسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى نتحدث عن آداب المساجد، عن آداب المساجد. وأحببت أن يكون هذا أول الآداب بعد الحديث عن الأدب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن المساجد من أعظم الطرق التي توصل إلى الله، والتي توصل إلى مرضاته سبحانه وتعالى، فلها حقوق وآداب حري بالمسلمين أن يتعلموها. ولعلكم تذكرون إخوتي الكرام أن أول خطبة كانت في المسجد، وكانت خطبة الافتتاح، كانت كذلك عن المسجد، ووعدت وقتها أن أتحدث عن فقه المساجد أو آداب المساجد مختصرا، وهذا هو وقت الوفاء بالوعد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. المساجد لها آداب. المساجد بيوت الله، وهي كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل تقي، المسجد بيت كل تقي. فالمسجد بيت الأتقياء، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. وهذا البيت عليك أن تشعر بمكانته، وأن تشعر بعظمته وقدسيته، فتراعي آدابه التي بيّنها الله وبيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البقاع، وفي لفظ: البلاد إلى الله أسواقها. فالمسجد أحب الأماكن إلى الله، أحب البلاد إلى الله، أحب البقاع إلى الله، لأنه يذكرك بالله سبحانه وتعالى، فيكون العبد بذا قريبا من ربه جل وعلا. وأما الأسواق فإنها شر البقاع، لما تذكر الناس بالدنيا وتشغلهم عن طاعة الله، فيدخلها الإنسان من أجل الضرورة أو من أجل الحاجة، وإلا فإن الإكثار من دخولها ربما كان سببا في إبعاد العبد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. هذه المساجد لها فقه ولها آداب. إذا أردت أن تدخل بيت الله، إذا أردت أن تنال الأجر والثواب، وأن تراعي حرمة هذا المكان، فعليك أن تتعلم هذه الآداب. منها ما يكون واجبا، ومنها ما يكون مستحبا. والمراد بالدرس هنا ذكر الآداب إجمالا، وعلى ذلك فبعض التفاصيل الفقهية وما ورد بين الفقهاء من خلاف أهذا واجب أم هذا مستحب، لا نتعرض له إلا في النذر اليسير وعند الحاجة إليه بإذن الله تبارك وتعالى. وأما التفصيل فله موضع آخر. من آداب المساجد: إذا أردت أن تذهب إلى مسجد من المساجد، إلى بيت من بيوت الله، فاخرج على أحسن هيئة، فاخرج على أحسن هيئة. فأول أدب من آداب المساجد، وهذا يتعلق بك وأنت في بيتك، يعني الإعداد والاستعداد وتهيئة العبد نفسه وإعداده الملابس الجيدة وارتداؤه الملابس المناسبة، هذا يكون في البيت قبل الخروج من المسجد. إذا نحن سنستعد للذهاب إلى المسجد مما كنا فيه فين؟ في البيت. أول خطوة الخروج على هيئة حسنة، استعداد الإنسان بارتدائه الملابس المناسبة والهيئة اللائقة ببيوت الله جل وعلا. ومن ذلك قول الله سبحانه: يا بني آدم، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قوله خذوا زينتكم أعم من أن يكون المراد به ستر العورة. بعض العلماء يقول خذوا زينتكم أي استروا عوراتكم، لا شك أن ستر العورة داخل، لكن ستر العورة واجب، وهذا ليس خاصا بالمساجد، وإنما ستر العورة واجب سواء أمام الأجانب، سواء أكان في المسجد أم كان في غير المسجد كما هو معلوم. إذن خذوا زينتكم أمر فوق ستر العورة، أمر فوق ستر العورة، وهو يدخل في كل ما يطلق عليه زينة مما لم يحرمه الشرع. يبقى تأخذ الزينة في الملابس، في الهيئة، في شعرك، في جسدك، في ردائك، في ثوبك، كل هذا داخل في قوله خذوا زينتكم عند كل مسجد. بعض الناس لا يراعي هذا، إذا ذهب إلى وظيفته أو إلى مقابلة رجل ذي هيئة أو مكانة ارتدى أفضل ما لديه من الثياب، أما بيت الله عز وجل فلا يلقي له بالا، فيأتي بملابس لا يرضاها في مواضع أخرى لنفسه، أي لا يرضى أن يكون مرتديا لها في أماكن أخرى، ربما ارتدى ملابس فيها أوساخ وفيها شيء من الأقدار وما أشبه ذلك، فيؤذي المصلين ولا يكون قد أدى الذي أمره الله عز وجل به على الوجه الأتم. فهذا لا يحسن بالمرء، أنت إذا ذهبت إنما تناجي ربك سبحانه، إنما تدخل بيت الله عز وجل، فعليك أن تراعيها. ومن الناس من يفرق بين الصلاة الليلية والصلاة النهارية، فمثلا في الصلوات النهارية حينما يراه الناس تراه يرتدي ملابس حسنة، لكن في صلاة الفجر يقوم من النوم وبعد ذلك يخرج بملابس النوم، وربما لم يرتضي هذه الملابس أن يخرج بها من بلده، بل وربما من بيته، لكنه يذهب بها إلى ماذا؟ إلى المسجد. فهذا مما لا يحسن. الإنسان يتذكر قبل خروجه من البيت وهو ذاهب إلى المسجد أنه خارج إلى بيت الله جل جلاله، خارج لمناجاة الله، للوقوف بين يديه، للصلاة بين يديه، فحينئذ يرتدي أحسن ما عنده بفضل الله تبارك وتعالى. إذن لا يرتدي الأثواب التي فيها شيء من الوسخ والقذار وما أشبه ذلك. فرق بين أن يقال هذا أفضل ومستحب، وبين أن يأتي آت ويقول أنا صليت ولكن كانت الثياب ثياب العمل واضطررت للصلاة فيها، هل الصلاة صحيحة؟ ما دامت ليس عليها نجاسة فالصلاة صحيحة، لكن نحن نتكلم في وقت الاختيار، في وقت السعة، في وقت التمكن. لكن إنسان مثلا في الغيط ووجد الأذان أذن وما عنده وقت يرجع للبيت، فخرج منه إلى المسجد وهو على ثياب وليست نجسة إنما فيها شيء آخر ليس من قبيل النجاسة، فلا شيء في ذلك وصلاته صحيحة بفضل الله تبارك وتعالى. يبقى هذا أول أدب من آداب المسجد، الخروج على أحسن هيئة. طبعا الأداب كثيرة إن شاء الله تتجاوز 20، لذلك أحببت أن تكون مكتوبة، وبإذن الله تعالى لعلها في الدرس المقبل توزع ورقة على من شاء منكم فيها الآداب، وكذلك في كل درس إن شاء الله، نأخذ الأداب مثلا 10 آداب 20 أدبا للباب الذي نتحدث فيه، فيكون مكتوبا بحيث من أراد أن يراجعه بعد ذلك راجعه. ومن الممكن أن يأخذ الورقة أحدنا فيذهب بها إلى بيته فيكون بهذا معلما إياها لزوجه أو يعلمها لزوجه ولأولاده، فيعم بذلك الخير والنفع بإذن الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني، طيب أيضا يدخل في مسألة الخروج على أحسن هيئة وزينة، أن بعض الناس ربما إذا صلى في البيت، وهذا ليس في المسجد لكن أذكره باعتبار متعلق بأمر الصلاة، يصلي بما نسميه بالفانيلا الحملات وما أشبه ذلك، وهذا مما لا يحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم ليس على عاتقيه شيء. وصحيح أن الصلاة تكون صحيحة إذا كان ساترا لعورته، لكن يكره له ذلك. وهو إن كان ساترا جزءا لكنه لا يصدر الأغلب ولا الأعم، فهذا لا يحسن بالإنسان أن يفعله بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومن منا إذا ذهب لمقابلة رجل ذي مكانة ذهب بهذا المنظر، هل أحد فينا يرضى أن يفعل هذا؟ ما يرضى بذلك. إذن هذا يراعى كذلك في هذه المسألة، في مسألة الخروج وفي مسألة البيع إذا أراد أن يقف بين يدي الله تبارك وتعالى بالصلاة. كذلك يدخل في آداب المسجد التطيب وحسن الرائحة. إذا أراد أن يخرج إلى المسجد فليتفقد نفسه من حيث الرائحة، فإن كان فيه رائحة كريهة فليزلها عن نفسه، ولا يؤذي نفسه ويؤذي الناس، لا يؤذي نفسه ولا يؤذي الناس ولا يؤذي الملائكة، ولا يؤذي الملائكة. يبقى ذاهب للمسجد يشرع له التطيب، أن يتطيب وأن يأخذ من أحسن طيبه. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل مما حبب إليه الطيب، حبب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطيب، فحبب إليه كما قال: وحبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن يتطيب، إيه المانع يكون عنده طيب رائحة هو دخل خارج للمسجد من إيه؟ يتطيب. لكن لو رايح لمقابلة واحد يطيب للمسجد ما يشتغل بهذا. طيب، وهذا يكون سهلا إذا كان الإنسان ذا عرق وما أشبه ذلك، لئلا يؤذي نفسه ويؤذي الناس ويؤذي الملائكة. إذن عليه أن يراعي ذلك وأن يتطيب، وعلى ذلك فلا يخرج برائحة كريهة. ومن ذلك أيضا ويدخل في الآداب وهو متعلق بالذي قبله التسوك، وإذا سيأتي إن شاء الله عند الصلاة، لأنه يشرع السواك عند الوضوء وعند الصلاة، ففيه إزالة للرائحة الكريهة وفيه كذلك مرضاة للرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وعلى ذلك فإذا كان ذا رائحة كريهة عليه أن يزيلها قبل أن يخرج إلى المسجد. من ذلك كما تقدم أكل الثوم والبصل، قال صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مصلانا، وفي لفظ: فليعتزلنا لا يقربن مصلانا، لأنه سيأتي إلى المسجد فماذا يصنع؟ يؤذي الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: من أكل من هذه الرائحة فلا يقربن مصلانا، وقال: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يبقى أنت تعمل حسابك، مش معناه بقى واحد يقول من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا يقول ده رخصة، كل ما كنت مش عاوز أصلي جماعة يوم يعمل إيه؟ يأكل ثم أصلي فلا يقربن مصلانا. ليس هذا معناه، إنما المعنى أن المرأة إذا فعل ذلك، نعم خليك معي يا شيخ محمد صاصة، لا يقربن مصلانا يعني أنه إذا فعل ذلك وأكل الثوم والبصل فيقال له: لا تذهب وتؤذي الناس. إذن هو بذلك سيحرم من أجر الجماعة، ما هو لما ما يروحش سيكون محروما من أجر الجماعة. طبعا أهل الفضل والسبق والصلاح يعرفون هذا القدر، لما يعرف أنه يتحرم من الجماعة لك عم يشوف البصل خالص، لكن لا أحرم من ثواب الجماعة. أما الذي ليس في ذهنه ثواب الجماعة فإنه لا يفكر في مثل ذلك، وكما تقدم لو تذكرون الحديث عن بعض السابقين وجدهم واجتهادهم في ذلك، وهذا من ضمن الآداب التي ستأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى في الذهاب إلى المسجد. إذن لا يأكل ثوم، لكن لو فرضنا إن إنسان خلاص يعني ضاقت به الأمور من كل الآفاق واضطر لذلك ثم حضرته الصلاة ولا يستطيع إزالة هذا فلا يذهب إلى المسجد، وحينئذ يكون هذا رخصة له لأنه لم يتعمد لكنه حرم من أجله، حرم من أجل الجماعة. أما أن يتعمد هذا فلا، أما أن يتعمد هذا فيه فلا، لا يسمع هذا، فإن الملائكة تتأذى مما تتأذى منه بنو آدم. وقد قال عليه الصلاة والسلام وكما جاء في بعض الروايات أميتوها طبخا، يعني الأولى أن تمد به بالطبخ، هذا يكون أيسر. كذلك عن استعمال بعض الأشياء من الفرشاة أو من الصابون أو نحو ذلك مما يذيل تلك الرائحة. وإذا كان من يأكل ثوما أو بصلا يقال له لا تذهب إلى المسجد لتؤذي الناس، فكيف بمن يدخن؟ فكيف بمن يدخن؟ أكل الثوم والبصل حلال، لكن شرب الدخان حرام، فهذا يؤذي الناس كذلك. فبعض الناس يشرب السجارة وعلى باب المسجد، على باب المسجد يوم رميه ويوم دخل المسجد. يا أخي أنت أغيت نفسك، أغيت المسلمين. لا أقول للمدخن لا تصلي في المسجد، ما نقول له ذلك، لأن بعض الناس يفهم فهما معكوسا، إنما أقول له اتركها. وهو إذا جاهد نفسه فامتنع من شربها قبل الصلاة بفترة ليتمكن من الذهاب إلى المسجد، فمثلا الوقت ما بين المغرب والعشاء وقت ضيق، يبقى لم يشرب في هذا الوقت، وهكذا دواليك حتى يصل به الحال فيكون هذا سبب، أو حتى يصل به الحال فيترك شرب الدخان مطلقا بفضل الله تبارك وتعالى، فيكون هذا من بركة الصلاة ومن بركة الذهاب إلى المساجد. الكلام واضح؟ لكن إذا فعل هذا وشرب يبقى هو يؤذي نفسه والناس، يؤذي الملائكة، فلا يقربن المصلى، ولكن عليه أن يزيل تلك الرائحة قبل دخول المسجد. طيب، لكن الأولى في حقه إنه مش يزيل الرائحة الكريهة فقط، ولكن إنه إيه؟ يتطيب، وهذا أمر فوق إزالة الرائحة. ممكن رائحة ما يكونش له رائحة كريهة ولكن ليست له رائحة إيه؟ طيبة. الأولى أن يتعطر أو يتطيب، لا سيما في يوم الجمعة، لا سيما في يوم الجمعة، يوم الجمعة بالذات يتأكد فيه ذلك من الاغتسال والطيب كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من آداب المساجد كذلك المبادرة، المبادرة في الذهاب إلى المساجد والاجتهاد في ذلك والتبكير بالذهاب. فنستطيع أن نسمي هذا الأدب التبكير بالذهاب إلى المساجد، لا تكن أول، لا تكن آخر الداخلين للمساجد ولا تكن أول الخارجين منها، لا تكن آخر داخل في المسجد وأول خارج، وإنما كن في أول الداخلين للمساجد. وقد جاء في بعض الروايات أن أول من يأتي إلى المسجد ينصب له الملك راية، يعني هذا دلالة على صدقه وعلى إيمانه وأنه سارق إلى الله جل وعلا، بخلاف الذي يكون أول داخل للسوق فهذا يكون الشيطان معه، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى ما تكونش أول واحد دخل السوق ولا تكون آخر واحد دخل المسجد، إنما بكر. لا أسوي بين هذا وذاك، لأن هذا الذي دخل المسجد وإن كان متأخرا فهو على خير إن شاء الله، شريطة ألا يعتاد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل، لا يزال قوم يتأخرون، على طول متأخر. تريد أن تكون مؤخرا عند الله ولا تريد أن تكون متقدما؟ تريد أن تكون متقدما. لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. وقد سبق أن الأعمش رحمه الله تعالى قال في حقه وكيع صحبته سنتين فلم أره يعيد ركعة، يعني لم أره يقوم يأتي بركعة فاتت، قالوا وقد بلغ 70 سنة لم تفته تكبيرة الإحرام، لم تفته تكبيرة الإحرام. وسعيد بن المسيب مكث 30 سنة وفي بعض الروايات 40 سنة لا تفوته تكبيرة الإحرام بل وما يؤذن المؤذن إلا وهو في المسجد، ما يؤذن المؤذن إلا وهو في المسجد. هذا أمر عجيب، هذا أمر يدل على همته. ولم لا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. أيضا قال: لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه. لو يعلم الناس في المسابقة في التهجير، الإتيان مبكرا إلى المساجد لاستبقوا إليه. كان يعملوا قرعة، يقول له لا يعني مكانة الصف الأول خلاص، كلنا أتينا في وقت واحد، أنا عاوز الصف الأول والتاني عاوز الصف الأول والتالت، نعمل إيه؟ والمكان خلاص ما ياخدناش، المكان 29 وقد أتى في هذا الوقت 30، فماذا نصنع؟ نصنع قرعة اللي تأتي عليه يقف، شوف هذه المكانة. ولذلك من الأخطاء، وهذا يتعلق بالتبكير للمسجد، أن من بكر إلى المسجد عليه أن يكون في المقدمين. بعض الناس يجي المسجد ولكن يستريح جدا أن يكون وراء. طب أنت دخلت المسجد وسبقت وأتيت قبل غيرك، لماذا تتأخر؟ كن في المقدمة، كن مع المقدمين، كن في الصفوف المقدمة. ولا مانع إذا كان هذا رجلا كبيرا أو شيخا هرما كبيرا أن يتكي على عمود أو أن يجلس على كرسي أو ما أشبه ذلك، الأمور ميسرة بفضل الله تعالى، ولا يحمل نفسه منها من الخير. لأنه من أتى متأخرا فجاء غيره بعده ووقف المتأخر في الصف الأول ووقف هذا متأخرا، فحكمه أنه متأخر. صحيح أن له فضل السبق، فضل التهجير، لكنه حرم من فضله من فضل الصف الأول. يبقى هذا له فقه. وشوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. لو الناس تعرف قد إيه في فضل كبير لمن يدرك الصف الأول، كان ستجري بينهم مسابقة، حتى أنهم يلجؤون إلى المساهمة أو إلى الاستهام ليتبين لهم من يقدم ومن لا يقدم. هذا يفرط في كثير من الناس. كما قلت، بعض الآباء ممكن يأتي خلاص يتكئ على عمود، يبقى عارف هذا مكانه، يجلس كرسي قريب، وقت الصلاة يقف في مكانه وفي موضعه بفضل الله تبارك وتعالى، ويكون بذلك قد نال خيرا كثيرا. والذي في الصف الأول يستفيد فوائد كثيرة، منها الدنو من الإمام، يدنو من الإمام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. ومن دنا إلى الإمام تمكن من سماعه أكثر وأكثر. وكذلك إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف أو على الصفوف الأول، كما جاء عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ربنا يصلي عليه، يصلي على الصف الأول ثم الصفوف المقدمة، لكن الأول أكبر حظ له وأكبر نصيب له. يسلم كذلك في الغالب من الالتفات ومن الاشتغال بالناس، دايما الفتن عمال يتلفت، شوف مين اللي جه ومين اللي مجاش ومين اللي جاي، لكن الأول خلاص مو عارف. ولذلك هذا قول سعيد غير: ما نظرت إلى قفا أحد 40 سنة، ما بصش في قفا واحد، يعني ما يحتاج، هو على طول في الصف الايه المقدم. فهذا له فوائد. الأمر الآخر: ربما إذا سجد الإنسان في موضع قدم من أمامه ربما تأذى بشيء ما، أما في الصف الأول يكون سالما من ذلك بفضل الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من فوائد كتمكنه من الخشوع أكثر، ولكن بشرط عدم الإيذاء. يعني مش معنى الصف الأول أن يوم كله يكف بعضه يقول لك أنا في الصف الأول وراجل كمول الصف الأول. الصف الأول لمن سبق، لمن أدركه. فإذا لم يوجد لك مكان فارجع، فإذا لم يوجد مكان لك فإيه؟ فلا تدخل، يعني ابتداء مكان وجودا، فلا تؤذي الناس بدعوى أنك تريد الصف الأول. لو أردت لسبقت، أنت عاوزه تعالى بدري، لكن تلاقي واحد يشق الصفوف يمين وشمال وعمال يشق ويؤذي الناس حتى يقف، حتى يقف الصف الأول. آذى الناس، يقولوا اجلس قد آذيت، لا سيما في يوم الجمعة، يبقى لا يؤذي الناس. ومن المعلوم أنه إذا وقع أحد أمرين، الخشوع أو الصف الأول، فأيهما أولى؟ الخشوع. يعني هو واقف في الصف الأول خلاص عمال يحك في اللي جنبه واللي جنبه بيحك فيه، وهي مشكلة وما في مكان له، لا يبقى يرجع في الصف الثاني ويصلي بخشوع وسكينة أفضل. الكلام واضح يا إخوة، هذا يراعى فيه ذلك. لكن إذا تمكن من الجمع بين الخيرين فهذا خير وبركة، والحمد لله. وهل ترون الذي يدرك الصف الأول سيترك الجماعة؟ أبدا يتركهاش. يعني أنت لو في دماغك أنك تدرك الصف الأول نهار ما تتأخر هتقول الإمام بيقرأ الفتح، هتيجي في الصف الثاني الثالث، هتيجي قبل الركوع، هتيجي في الركوع، ستفوتك ركعة لكن لن تفوتك الصلاة. لكن اللي كل يوم والتاني كل فرض وليه يا عم لسه بدري وبين الأذان والإقامة مشوار طويل، وكل مرة يجي ناس تسلم وهو أي مصلي بعد ما سلمه. وكذلك هذا ماذا يحدث له؟ ممكن تفوت الجماعة، ممكن تفوت جماعة وجماعتين وثلاثة، وممكن يفرط في صلاة الفجر جماعة وما أشبه ذلك. زي ما هو معروف من طلب الدرجات العلى إن لم يصل إليها قارب، سدده وقاربه، صح ولا لا؟ اللي مش هيجيب 100% هيجيب 99 98 95 90، لكن مش هينزل ل50. واضح الكلام؟ فهكذا لتكن، هكذا لتكن هممنا، همتك انك انت قبل الاذان تستعد. وهذا يستلزم ايه؟ يستلزم تهيئة الانسان لنفسه قبل الخروج الى المسجد، والتهيئة حينئذ ستكون قبل الاذان. وانت عشان تدرك الصف الاول ولسه عندك وضوء ولسه عندك صلاة سنة وخروج من البيت ومشي إلى المسجد، كل هذا سيستغرق وقتا، والفترة بين الأذان والإقامة لا تتحمل هذا. يبقى يكون إنسان عنده استعداد، يبقى هو ضابط يضبط منبهه، عنده ضابط كده قبل ما الأذان يأذن ب5 دقائق ب10 دقائق بيبدأ يستعد، يحتاج لدخول الخلاء، يدخل يقضي حاجته، يتوضأ، يستعد، يسمع الأذان وهو مستريح يردده بفضل الله جل وعلا، ويذهب إلى المسجد بسكينة ووقار، ويدخل المسجد وما أشبه ذلك مما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا من آداب المسجد أو من آداب الذهاب إلى المسجد الذهاب إلى المسجد الوضوء، هذا أولى. من توضأ في المسجد لا حرج عليه ولا تفريط، لكن الأحاديث التي وردت في فضل من يمشي من بيته إلى المسجد جاء تقييدها في غير ما موضع بالوضوء. من خرج من بيته إلى المسجد متطهرا، من توضأ في بيته ثم خرج إلى المسجد لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. إذ أنت عاوز كل خطوة بحسنة أو بدرجة وتحط عنك خطيئة تعمل إيه؟ تكون جاهز في البيت، متوضئ في البيت. يبقى أنت متوضئ. في بعض الناس ما يتوضأ في البيت أبدا، لا يتوضأ أبدا. هو لا بأس إذا توضأ في المسجد لا بأس. وكذلك لو كان مثلا واحد فينا في أمر خارجي أو في مشوار وجاء وقت الصلاة دخل المسجد أمر قريب، لكن ما يكون هذا ديدن الإنسان. الأولى به أن يستعد وأن يتوضأ في المسجد. جزاك الله خير، كلام كده واضح؟ يبقى هذا أيضا من أداب، من آداب المسجد. كذلك من آداب المسجد إذا خرجت من بيتك، وهذا ليس خاصا بالمسجد فقط وإنما عام، وهو أن يقول الإنسان الدعاء المشروع إذا خرج أحدنا من بيته. إذا خرج أحدنا من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال الشيطان قد كفيت ووقيت وحفظت. الشيطان يقول خلاص ما عادش لي حظ فيه. إذا أنت قلت إيه؟ بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، دي تقولها كلما خرجت من البيت. إذا خرجت من البيت فقل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. جاء في رواية قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. خلاص يبقى أنت حفظت من الشيطان بفضل الله جل وعلا. يبقى نحفظه بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ده عام مش خاص بالمسجد. يعني وانت رايح الحق، وانت رايح العمل، وانت رايح أي مصلحة، وانت خارج من البيت تقول هذا إيه؟ الذكر. ورد ذكر آخر لكن فيه بعض كلام من حيث الثبوت، منهم من يرى أن فيه انقطاعا، اللهم إني أعوذ بك من أن أزل أو أزل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، هذا أيضا ورد. طيب أما الذهاب للمسجد خاصة له دعاء خاص، وانت رايح للمسجد له دعاء. واحد يقول انت عمال تكتر علينا وتقول ما احنا عايزين نتعلم. النهاردة المسجد ده احنا بنروحه كم مرة؟ نسأل الله ان يجعلنا واياكم من الصالحين. انا المفترض ان يكون كل واحد بيروح المسجد كم مرة؟ 5 مرات. وممكن واحد يذهب كمان مرة 6 لصلاة الضحى في الصباح. طيب مكان انت تذهب اليه 5 مرات وتخرج منه 5 مرات، ده انا بتهيألي ما فيش مكان تاني وتروح له 5 مرات وتخرج منه 5 مرات سوى البيت والمسجد. في حاجة تانية؟ الوظيفة بتروح مرة وترجع مرة، وفين ما بروحش؟ صح ولا لا؟ يعني هذا موجود. لكن المسجد يعني المفروض صحيح ما فين ما بتدخلش المسجد، لكن نتكلم عمان مع الذي يريد أن يكون صالحا، نريد أن نقترب من الله سبحانه وتعالى. لماذا نسبق إلى الله؟ لماذا يسبقنا غيرنا إلى الله؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يبقى نتعلم، نتعلم هذا الدعاء له أكثر من صيغة، يعني جاء بأكثر من طريقة ومن رواية. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا. هذا كان يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى المسجد. يبقى هذا الدعاء نقول إن شاء الله سيكتب ويوزع بإذن الله تعالى: اللهم اجعل في قلبي نورا، بداية القلب، وفي لساني نورا، اللهم اجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا، اللهم اجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا، اللهم اجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا. يبقى نور في نور، يبقى أنت ماشي بإيه؟ بأنوار، تطلب من ربك سبحانه وتعالى أن يرزقك النور. نسأل الله عز وجل أن ينور قلوبنا وأن يصلح نفوسنا. يبقى هذا ذكر نحفظه إن شاء الله مرة ثالثة: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، يبقى القلب واللسان، واجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا، واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا. هذا عام، كلام واضح. طيب، مما يشرع لك أيضا إذا ذهبت إلى المسجد أن تمشي بسكينة وتؤدة وقار وطمأنينة. المشي إلى المسجد بغير سرعة، بسكينة ووقار، هذا يجمعه أدبان. يعني ممكن نقسم الأدب ده الأدبين: المشي إلى المسجد، والأدب الثاني أن يكون هذا المشي بسكينة وأدب ووقار. المشي إلى المسجد هذا أولى، وهذا جاء في النصوص: ثم أتى المسجد، ثم مشى إلى المسجد، أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. قاله نبيكم صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى. الركوب غير ممنوع، لكن المشي أولى، إلا إذا وجد ما يقتضي الركوب. يعني الإنسان سيحدث أمر إذا تأخر أو ما أشبه ذلك يتعلق به الناس أو ما إلى ذلك لمصلحة من المصالح، أو أن المكان لا يسعه إلا بالركوب. زي لو واحد راح مسجد في محافظة أخرى، لحظة يعني كنا صلحته في محافظة أخرى أو في مركز آخر، لو قلت خذها مشي يبقى سيذهب إلى الناس ماذا يقول؟ ربما ما وصل إليهم إلا مغربا أو عشاء. طب من الله عز وجل علينا بالوسائل الميسورة، لأن المشي ليس مقصودا لذاته. يعني هل المشي هو المراد ولا أداء الخطبة؟ الأداء هو الأعلى، كذلك الصلاة. لكن أقول إذا تمكن الإنسان من الجمع، أنت بينك وبين المسجد أمتار، ليست مسافة بتلك الكبيرة جدا، الأولى المشي. ولو كانت كبيرة وأمكنك المشي فهذا أولى. وقد ذكروا أن الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى كان يمشي في اليوم من المسجد، يعني من بيتي إلى المسجد في الذهاب والإياب، يعني مقدار الرايح والجاي 8 كيلو، 8 كيلوات. يعني هو رايح مثلا 750، 8 من رايح والجاي. وكان يراجع القرآن في أثناء الذهاب والرجوع، وكان يحدث عنه الشيخ ابن جبريل رحمه الله تعالى يقول: والعجيب أن الشيخ كان عنده قوة عجيبة. ولما كنا في المسعى بين الصفا والمروة فجئنا عند الهرولة بين العلمين الأخضرين بين العالمين. قال: هرول الشيخ فسبقنا جميعا وكان ابن 70 سنة. بركة الطاعة، صح ولا لا؟ ولذلك أيضا من الدعاء: ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا. وبحنا نروح عجيب ليه؟ ما احنا معنا بعض الأباء الفضلاء جزاهم الله خيرا عنده من الهمة ما ليست عند من؟ عند ابن 20، صح ولا لا؟ إذا كل إنسان عنده هم. وعندنا حديث أبي بن كعب رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم في هذا الرجل الذي كان بيته في أبعد بيت أو أبعد بيت عن المدينة، وكانوا فقال له بعضهم: لو اتخذت حمارا يقيك من الرمضاء ومن الحر وكانت لا تخطئه الصلاة عند رسول الله، يعني في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رجل كان بيته أبعد بيت في المدينة ولا تفوت صلاة إلا صلاها في مسجد النبي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا له يعني رفقا به، ترفقوا بحال: لو اتخذت حمارا دابة تقيك من الرمضاء ومن الحر. فقال: ما أحب، اسمع، أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم، إني لأرجو أجر ذلك في ذهابي وإيابي. يعني أنا ما أحب أن يكون بيتي قريب من الرسول، من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا أحب أن يكون بيتي بعيدا. ليه؟ إني لأرجو الأجر في ممشاي، يعني في ذهابي وإيابي إلى المسجد. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن لك ما احتسبت، أنت احتسبت ذلك عند الله فلك هذا الأجر، وفي الأرض قد جمع الله ذلك لك كله، يعني كل خطوة تخطوها لك الآن طالما أنه عنده الإيه؟ النية، عنده الاحتساب، فهذا فضل عظيم. يبقى الإنسان يذهب إلى المسجد ماشيا. طب وإذا مشى يمشي بتؤدة وطمأنينة، يعني ما يمشيش جري. بعض الناس عاوز يلحق الصلاة يقول لك: أصل أنا سمعت النهاردة بقولوا الصف الأول وله فرض، يا عم عاوز ألحق، يعمل إيه؟ يوم عمال يجري. لا لا لا لا لا لا، ليس هذا معناه. أنت تدرك الصف الأول وتأتي مبكرا، لكن وأنت تمشي للمسجد تمشي بالسكينة، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع جلبة رجال صوت عالي، فلما فرغ من الصلاة قال: ما شأنكم؟ ما شأنكم؟ إيه الأصوات اللي أنا سمعتها في الصلاة؟ قالوا: يا رسول الله استعجلنا إلى الصلاة، احنا جايين جري عشان نأتي إلى الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فلا تفعلوا، عليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الإقامة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون، وعليكم بالسكينة والوقار. يبقى حتى لو أنت سمع الإقامة، حتى لو أنت هتفوتك ركعة، حتى لو هتفوتك أكثر من ركعة، لا تذهب جاريا. لأنك أنت دخل الصلاة عمل إيه؟ عملت إنك وما أنتش، لكن على ماذا؟ تذهب إلى الصلاة، تدخل المسجد بسكينة بهدوء، تخشع في الصلاة. كلام واضح يا إخوة؟ يبقى الإنسان يعتاد إلى إيه؟ على هذا، يمشي بسكينة ووقار. والمراد بالسكينة تجنب العبث، السكينة الهدوء والطمأنينة وتجنب العبث وكثرة الحركات، يعني مش ماشي عمال إيه؟ يجري ويتقلب وما أشبه ذلك، وكذلك ترك السرعة الشديدة في المشي. وأما الوقار فهو خفض العين وخفض الصوت، غض البصر، يعني تلاقيه ماشي كده وهو خافض بصره، لا يؤذي أحدا وماشي بوقار ما يرفع صوته، فإذا دخل على المسجد أو دخل إلى المسجد خشع في صلاته بفضل الله تبارك وتعالى. يبقى إذن هذا أيضا من آداب المساجد. إذا ذهب الواحد منا إلى المسجد يذهب إلى المسجد بماذا يا إخوة؟ بالسكينة والوقار، ثم كما تقدم يتقدم إلى الصفوف الأولى، فإذا وجد فرجة دخل ووصلها، ومن وصل صفا وصله الله تبارك وتعالى. طيب أيضا مما يراعى في المسجد، إذا دخل إلى المسجد عليه أن يقدم رجله اليمنى، أن يقدم رجله اليمنى، كما أنه إذا خرج يقدم رجله اليسرى. يبقى إذا جاء ليدخل المسجد يقدم رجله إيه؟ اليمنى هو داخل، وإذا خرج يقدم رجله اليسرى. وقد جاء عن أنس رضي الله عنه كما عند الحاكم في المستدرك، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم وحسنه الألباني، وإن كان بعضهم قد ضعفه وقالوا إن شيخ الحاكم فيه متهم وأعله البيهقي وغيره، لكن على ذلك عمل أكثر أهل العلم. قال من أحاديث أنس: من السنة أن يبدأ الرجل برجله اليمنى إذا دخل المسجد، وأن يبدأ برجله اليسرى إذا خرج من المسجد. وقد ثبت هذا من فعل ابن عمر رضي الله عنهما، كان إذا دخل المسجد بدأ برجله اليمنى، وإذا خرج بدأ برجله اليسرى. وأما تقديم الأيمن أو اليمين فاستدل له أيضا آخرون بقوله صلى الله عليه وسلم، أو بقول عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وبعضهم لم يرى الحديث يستدل به في هذا الموضع. على كل، على هذا أكثر أهل العلم إن السنة الأولى تدخل برجل إيه؟ اليمين، بالرجل اليمنى، وأنت خارج تخرج بالرجل إيه؟ اليسرى. يبقى هذا نراعيها أيضا من آداب المسجد. طيب، هناك ذكر عند دخول المسجد. يبقى أنت الآن وأنت ماشي، أول ما خرجت من البيت قلت دعاء، قلت ذك بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وانت ماشي قلت دعاء اللهم اجعل في قلبي نورا، صح؟ طيب وصلت عند المسجد، وانت داخل المسجد ايضا ورد دعاء او ذكر، بل عدة اذكار ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ان تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة على الرسول جاءت من فعله وحسنها عدد من اهل العلم، واما السلام عليه فجاء من امره، اذا دخل احدكم المسجد فليسلم على النبي، مش لفظ فليصلي، لكن يصلي جاءت من فعله صلى الله عليه وسلم. فالامران مشروعان على قول الاكثرين من اهل العلم. يبقى يقول اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم، او يقول صلى الله عليه وسلم، ويقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك، اللهم افتح لي ابواب رحمتك، وجاء بسم الله، يقول بسم الله والسلام على رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أو اللهم صل على محمد وسلم اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وجاء غير ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم أيضا فيما ثبت عنه: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ده ممكن تقوله أنت داخل المسجد، طبعا بعض الناس ممكن داخل المسجد مش في دماغه، داخل عمال يكلم فلان، وممكن يكون يعني بيكلم واحد بيزعق له، او ماسك التليفون. طبعا داخل المسجد ضاع، وكان بعض العلماء يشعر بهذا، ذكروا ان الشيخ عبد العزيز النباز رحمه الله رغم ان الرجل كان اعمى لكنه كان اذا شعر بقرب المسجد يقول انتظر انتظر انتظر، هنا ادب هنا سنه، فيذكر من معه ثم يقول الذكر ويدخل، ثم بعد ذلك من أراد أن يكلمه في تتمة السؤال يتمم السؤال له، فهذا يحسن بالإنسان أن يشعر به. يبقى بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أو اللهم صل على محمد وسلم اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. طيب، وإذا خرج من المسجد يخرج برجله اليسرى ويقول اللهم اللهم افتح لي أبواب فضلك، وأيضا يقول اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم، وجاء أيضا اللهم أجرني أو أجرني اللهم أجرني من الشيطان الرجيم، اللهم أجرني من الشيطان الرجيم، اللهم اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم، اللهم إني أسألك من فضلك. وهذا مناسب، أنت متداخل المسجد بتقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وجاء اللهم اغفر لي ذنوبي، يعني أنت داخل المسجد تطلب المغفرة، تطلب الرحمة، تدخل المسجد تريد رحمة الله، تريد مغفرة الله لك. إذا أنت داخل تقول يا رب، يعني تسأل الله ذلك، افتح لي أبواب رحمتك. طيب وأنت خارج من المسجد هتبدأ إيه؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضله، من فضل الله، ماشي على رزقك، رايح لرزقك، ذاهب عشان تاكل عيش، عشان تاكل حلال، فبتقول اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم افتح لي أبواب فضلك، تسأل الله جل وعلا أن يفتح لك من أبواب فضلك وعطائه سبحانه وتعالى. يبقى هذا مما يشرع للإنسان في الدخول وفي الخروج من المسجد. فإذا دخل المسجد يشرع له أمور أيضا: أن يقي المسجد من الأوساخ والأقذار، ما توسخش المسجد، بعض الناس لا يتحرج انه يرمي شيء في المسجد او انه يؤذي المسجد باي شيء. لا، لا تؤذي المسجد. قد امرنا بتطهير المساجد، امرنا بتنظيف المساجد، امرنا بتنظيف المساجد كما جاء في سنن ابي داود من حديث عائشه رضي الله عنها. امرنا ببناء المساجد في البيوت وفي في الدور، وان تنظف وتطيب، ولذلك المسجد يطيب، هذا ايضا من السنه. يبقى لا تؤذي المسجد. وخليل الرحمن ابراهيم عليه السلام امره ربه فقال له: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. يبقى انت لا تستكبر، اذا وجدت شيء في المسجد الا تعمل ايه؟ تنقص هذا الاذى. النخاعه او النخامه يجدها الانسان في المسجد فيزيلها، له بذلك صدقه وله بذلك اعظم الاجر عند الله تبارك وتعالى. يبقى هذا ايضا مما يراعيه الانسان في المسجد. ايضا هناك اداب تتعلق بالمسجد، منها عدم الاشتغال بامور الدنيا في المسجد. المسجد ده بيت الله، شرع لماذا؟ للتسبيح والذكر وقراءه القران، شرع للطاعه. اما احاديث الدنيا لا ينبغي ان تكون شغل الناس الشاغل في المساجد. قد قلت في الدرس الماضي لو تذكرون ان الكلام اذا جاء في بعض الاحيان في شيء يتعلق بامر الدنيا كسؤال عن الاخبار والاحوال وبعض الثمر في بعض الاحيان لا باس بذلك، لكن لا يكون هذا الديدن. وقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث في مصلاه بعد صلاه الفجر الى ان تطلع الشمس، ويتحدث بعض الناس في امر من امر الجاهليه فيضحكون ويتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني واحد من الصحابه يكلم الثاني يقول: انت فاكر ايام زمان، ايام ما كان الجاهليه وقبل الرسول كنا بنعمل ايه؟ افتكروا حاله. كم منهم اللي بيعبد الصنم وبياكل وبعد ما يتعب يقوم واكله او ما اشبه ذلك من نتيجه، يوم يضحكون ويبتسم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو واحد ذكر بعض الاحوال الدنيويه ما فيش مشكله، زي لو واحد طرق عليه طارق في وقت بين الصلاه، واحد بينتظر الصلاه ولا يؤذي احد، واتصل عليه متصل وكان ينتظر اتصاله مثلا فرد عليه، هذا لا حرج فيه، لكن لا يكن شغل الانسان ليه؟ الشاغل، ما يبقاش ده ديدنه وده حاله في داخل المسجد زي ما خرج من المسجد. لا ينبغي ان يكون الامر كذلك. واما هناك امور تتعلق بالدنيا وهي محرمه ممنوعه في المساجد، منها انشاد الضاله، ومنها البيع والشراء في المسجد وما يكون نحوهما. ما ينفعش واحد يبيع ويشتري في المسجد، ودي يقع فيها بعض الناس خطا. يعني يكون واحد بينه وبين التاني معامله يقول له: ايه يا عم الامور ماشيه بكام الوقت؟ فيقول له: سهل حلو. يقول له: طب يلا خلاص اتفقنا. وممكن يتبرك ويقول: احنا في بيت ربنا. في بيت ربنا يظن انه كمان في بيت ربنا ينال البركه بذلك، وهذا خطا. لا يباع ولا يشترى في المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا رايتم الرجل يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا: لا اربح الله تجارتك. هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا اربح الله تجارتك. يدعى عليه لا اربح الله تجارتك، اذا قلنا من باب الانشاء الدعاء او من باب الخبر ايا كان الامر. يبقى اذا لا يبيع ولا يشتري في المسجد. وكذلك ما يقاس عليهما، يقاس على البيع والشراء الاجاره وما اشبه ذلك. يعني فاش واحد ياجر لواحد جوه المسجد يقول له: ايه رايك يا عم المكان ده ناجره؟ يقول له: بكام؟ يقول لك: اصل ما بقابلوش الا في المسجد. لا، قول له: ان شاء الله بعد الصلاه انا منتظرك، عاوزك تقوم خارج معايا بره المسجد وقول له. واضح الكلام؟ لكن لا يتحول المسجد الى سوق، الى سوق، الى بيع وشراء. فهذا مما يراعى من اداب المساجد. ومن اداب المساجد عدم انشاد الضاله. الضاله الشيء المفقود من الانعام، من الدواب ونحوه. واحد واعد له فرخه، ضاعت منه فرخه او حمامه او بطه او ما اشبه ذلك، جاي عاوز يقول: يلا نادي في المسجد. سبحان الله، هكذا يصنع ببيت الله، هكذا يصنع ببيت الله. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأيتموه أو من أنشد ضالة لا ردها الله عليه، لا ردها الله عليه. يعني اللي ينشد ضالة، ينشد ضالة في المسجد لا ترد عليه. الناس يدعو عليه أو يقبل لا ردها الله عليه. يبقى ما ينشد ضالة. يجي يقول لك: إذا معلش إذا الخاتم وقع، ومرة يقول لك مش عارف إيه وقع، وينادوا عليه في المسجد، ما هكذا. يبقى الحل في هذا ايه؟ الحمد لله الان الامور ميسره، في بدل ما يسمى بالتوك توك كتكيت كتير أو تكاتك أي مكان، يستأجر واحدا منها وبالميكروفون أو ما أشبه ذلك وينادي في البلد كله. الأمر يسير يعني بفضل الله تعالى، لكن ما يجعل هكذا بيت الله تبارك وتعالى. لكن العلماء قالوا الضالة هي الشيء الذي لا ينطق، يعني البهيمة وما أشبه ذلك. أما إذا كان النداء مثلا على يعني أمر آخر يتعلق بمصلحة المسلمين فلا يدخل في بذلك، مثل مثلا لما بينادي بعض الناس على التبرع بالدم، فهذا من باب الرفق ولمصلحة الناس مش من باب إنشاء ضالة، فهذا لا يدخل فيه عند قول كثير من أهل العلم. يقال محتاجين فصيلة كذا أو كذا أو ما أشبه ذلك، هذا لا يدخل في هذا الحكم. وبعضهم كذلك لم يلحق به الطفل الذي ضاع أو ما أشبه ذلك، لأن الطفل لا يقال له ضالة، باعتبار أن جاء بعضهم أن بعض العلماء جعل الضالة لغير العاقل أو لغير الآدمي أو ما من شأنه أن يعقل، والله تعالى أعلم. نعم مثل هذا الاستغاثات، يا جماعة ده فلان عنده حريقة سلمنا الله وإياكم، هذا يعلن عنه في المسجد لا بأس، هذه المصلحة، يعني هذا أجازه كثير من أهل العلم. وإن كان الأول أيضا مع هذا كله تجنب المسجد، يعني مع هذا أيضا إذا تمكننا. ولذلك بعض الناس اللي عندهم شيء من الفقه يعني في بعض التمكن يجعلون بعض الميكروفونات المتصلة بالمسجد أو بإذاعة المسجد خارج المسجد، فبيبقى بسهولة جدا بيزع من بره، يبقى في الحالة دي المسألة ايه منتفية بفضل الله تعالى. طيب يعمل ايه اللي وجد حاجة او ما اشبه، او اللي يريد ان ينشط ضالة ممكن، او شيء وجد في المسجد او ما اشبه ذلك، ايضا هذا الشيء يكون طيب ان ممكن يوضع صندوق او شيء من الاشياء المعلقة وتكون خارج المسجد. بل وبعض العلماء قال ولو كانت في المسجد، لان هذا ليس من انشاد الضالة، لأن الإنشاد معناه رفع الصوت وما يتكلمش أصلا، ده شيء معلق وما فيه الصوت، يبقى اللي عارف إن دي حاجته أو مكتوب إيه، يوجد مفتاح ضائع مثلا، من يريد السؤال عن، أو يوجد مبلغ ضائع، من يوجد مبلغ موجود، من كان له هذا المال فليذهب إلى فلان، يوم رايح لفلان ويسأله هذا. وإن كان الأولى أيضا أن يجنب المسجد مثل ذلك، لكن بعض العلماء قالوا إن هذا لا يدخل في إنشاد الضالة، والله تعالى أعلم. يدخل في ذلك أيضا عدم رفع الصوت في المسجد، عدم رفع الصوت في المسجد، يعني أنت قاعد في المسجد مش قاعد في البيت بقى عندك عمال تعلي صوتك وانت رجل، لا، المسجد بيت الله، بيت الله يكون في خفض الصوت، لا ترفع صوتك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، بالقرآن، يعني واحد بيقرأ قرآن والتاني بيقرأ قرآن والتاني بيقرأ قرآن، لو كل واحد رفع صوته على الآخرين هيعمل ايه؟ سيؤذي الآخرين. بيقرأ قرآن، ودي بيحدث أحيانا في رمضان، تلاقي بعض الناس مثلا موجودين بعد يعني يجلسون في المسجد بعد صلاة العصر للمغرب، كل ينتظروا الإفطار أو ينتظروا غروب الشمس، فممكن يقرأ قرآن، هذا طيب. لكن إذا قرأت القرآن اخفض صوتك وأنت في المسجد، لا ترفع صوتك على أخيك، لا تؤذي أخاك. وإذا كان رفع الصوت بالقرآن ممنوعا فرفع الصوت بغيره من باب أولى. يبقى اتنين قاعدين مع بعض عمالين يحكوا وحصل كذا ومشكلة كذا ويحدث جدال ومراء في المساجد، هذا مما لا يليق ومما لا يحسن في المساجد كذلك. وأيضا بالذات في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا له خاصية بالذات في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والله قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقد ثبت من حديث السائل كما في البخاري على عهد عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه رأى رجلين في المسجد يرفعان أصواتهما، يعني في مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحصبه فأتى بهما السائب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال لهما من أي البلاد أنتما، أنتم منين، يعني يرفعان الصوت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال من أي البلاد أنتما، فقال له من الطائف، قال لو كنتما من أهل هذا البلد لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكم أو صوت أو أصواتكما فوق صوت النبي أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا أيضا مما يشرع. أيضا من مما يحصل فيما يتعلق بذلك متابعة الإمام وعدم الانتظار لمن دخل والإمام في الصلاة، وهذا من آداب المسجد ويتعلق بالصلاة أيضا. يعني بعض الناس إذا دخل والإمام خلص الركوع، طبعا تعرفون بما تدرك الركعة؟ تدرك الركعة بإدراك الركوع عند قول الجمهور. يعني إذا دخل المأموم والإمام راكع وأدرك الركوع حسبت له ركعة. فإذا رفع الإمام وقال سمع الله لمن حمده قبل أن تدخل معه وتكبر، يبقى الركعة دي راحت عليك. كلام كده واضح؟ يبقى تدرك الركعة بإدراك الإيه؟ الركوع. من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. طبعا المسألة فيها شيء من الخلاف، لكن هذا مذهب الجمهور يدل عليه حديث أبي بكر في صحيح البخاري: زادك الله حرصا ولا تعود. طيب لو أنت جيت والإمام كان رفع قال سمع الله لمن حمده، أو أتيت والإمام ساجد، بعض الناس يفضل واقف يقول لك هي كده كده ركعة مش محسوب، يقوم يستنى لما يسجد ويقوم السجود ويسجد تاني ويقوم وبعدين يكمل معه. كلام واضح؟ أقول لا، جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من جاء والإمام في شيء فليدخل معه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني إذا أتيت والإمام ساجد ادخل مع الإمام وهو ساجد، وأيضا إذا جاء والإمام ساجد فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، وإن كان هذا فيه بعض الكلام لكن جاء ما يشهد له. يبقى على ذلك إذا الإمام كان ساجدا ادخل معه وهو ساجد، بين السجدتين ادخل معه وبين السجدتين، وإن كنت لا تحسب هذا ركعة. والله تعالى أعلم. الله كذلك من آداب المساجد أيها الإخوة الكرام عدم الصلاة بين السواري لمن كان مأموما، فهذا مكروه، وبعض العلماء يرى حرمته، قد جاء النهي عنه. الصلاة بين العمود والعمود في الصلاة مع الإمام لما يكون فيه جماعة هذا يكره، ولذلك الأولى أن يكون الصف قبلها أو بعدها. فأنت لما تجد مثلا الصف يقول لك ده قبل العمود، ليه بيعملوا كده ليه؟ أو بعده ليه؟ لأن هذا مكروه. لكن لو صلى الإنسان بمفرده وكان بجوار السارية أو بين الساريتين فهذا لا مانع منه، لأنه ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه صلى في الكعبة بين العمودين، فهذا يدل على أن هذا لا يكره للمنفرد وإنما ولا للإمام، وإنما يكره لمن؟ للمأمومين، جمعا بين الأدلة كما ذهب إليه بعض أهل العلم. مما يشرع وهو من آداب المساجد وهو أمر متأكد، وبعض العلماء يرى وجوبه وإن كان الجمهور على استحبابه، صلاة تحية المسجد. يبقى صلاة تحية الإيه؟ المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يبقى أنت دخلت المسجد ما تجلسش حتى تصلي إيه؟ ركعتين. دي السنة، تحية للمسجد، تحيي ربك، تعظم ربك سبحانه وتعالى. يبقى إذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين ولو كان الإمام يخطب، وهذا يدل على تأكد هذه الصلاة. فمع أن سماع الخطبة واجب، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، لكن أيضا إذا دخل أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، يعني يخفف. يبقى تصلي ركعتين لكن إيه؟ يصلي ركعتين خفيفتين. وأيضا أيها الإخوة الكرام، إذا دخل الإنسان وقت الأذان، يعني واحد دخل وقت الأذان، يعني واحد دخل وقت صلاة وقت أذان العشاء، وقت أذان المغرب، وقت أذان العصر، ما الأولى في حقه؟ الأولى أن يردد الأذان ثم يصلي إيه؟ تحية المسجد، أو يصلي السنة وتحية المسجد تدخل في إيه؟ في السنة. لأن الإنسان إذا صلى السنة أول ما دخل تدخل فيها إيه؟ تحية المسجد. كلام واضح؟ يبقى الأولى لمن سمع الأذان أن يردد الأذان أولا ثم يصلي ركعتي تحية المسجد. أما إذا دخل وأذان الجمعة قائم، يعني أذان الجمعة شغال وهو داخل وقت ذلك، يعمل إيه؟ يصلي أولى. الأولى أن يصلي لا ينتظر الأذان. قالوا ليه؟ قالوا لأن سماع الخطبة آكد. وأنت إذا أنت ما صلتش وقت الأذان هتصلي وقت الخطبة، يبقى الأول تصلي وقت الأذان ولا وقت الخطبة؟ سماع الخطبة واجب، لكن سماع الأذان أو ترديد الأذان مستحب عند الجماهير. فالأولى لمن دخل وقت أذان الخطبة أو أذان الجمعة أن يفعل ماذا؟ أن يصلي ويتجوز ثم يدرك الخطبة قدر استطاعته أو ما تيسر له منها. كذلك المشروع لمن أدرك الأذان وهو في المسجد أن يردد الأذان، وكذلك من كان في خارج المسجد إذا سمع النداء فليقل مثلما، أو إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول. وفي حي على الصلاة وحي على الفلاح، له أن يرددها وله أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى هذا بعض الآداب التي تتعلق بالمسجد، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والقبول، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وإن شاء الله تعالى في الدرس المقبل نأخذ أدبا جديدا من الآداب، والله تعالى أعلم. نعم، هذا من الخطأ أيضا. يعني نقول كن أول نقطة خالص تكلمنا عنه الخروج على أحسن هيئة، فيخرج من ذلك إن الإنسان يخرج في ثياب شفافة، ثياب رقراقة أو رقيقة جدا تشد العورة أو تصف العورة، هذا يمنع منه. وكذلك أن يرتدي الإنسان ثياب ضيقة جدا التي تحجم العورة، فلا يلبس الثياب الضيقة جدا ولا الثياب التي لا التي تضيق ولا التي تشد ولا التي تحجم. كل هذا مما لا يشرع للإنسان أن يتعلق إلى جهة الصلاة. كذلك كانت عليها صور، بعض الشباب يفضل الثياب عليه صور على ظهره أو على بطنه أو ما أشبه ذلك، هذا أيضا مما يمنع منه الصلاة.